بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل المجلس رقم 140 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 64 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبي نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة النافعة بإذن الله عز وجل إلى الصفحة رقم 57 من المجلد السادس، وكان الكلام فيها على غزوة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم، بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل دعاؤه عليه السلام على الأحزاب. قال: فصل في دعائه عليه السلام على الأحزاب، وكيف صرفهم الله تعالى بحوله وقوته استجابة لرسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وصيانة لحوزته الشريفة، فزلزل قلوبهم، ثم أرسل عليهم الريح الشديدة فزلزل أبدانهم. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أحمد، رابط الزوم لم يعمل، من أراد السماع فليدخل على الفيس أو المكسر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الإمام محمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو عامر، حدثنا الزبير يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، ما حدثنا ربيعة بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله تعالى عنه، قل عن أبي قال: قلنا يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. قال: فضرب الله وجوه اعدائه بالريح فهزمهم الله بالريح. قال: قد رواه ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابي عامر وهو العقدي، عن الزبير بن عبد الله مولى عثمان بن عفان، عن ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد فذكره، وهذا هو الصواب. قال الامام احمد رحمه الله: حدثنا حسن عن ابن ابي ذئب عن رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه اتى مسجد الاحزاب، فوضع رداءه وقام ورفع يده مدا يدعو عليهم ولم يصلي. قال: ثم جاء ودعا عليهم وصلى. وثبت في الصحيحين من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي رواية: اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن قتيبة عن ليس عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول: لا إله إلا الله وحده، أعز جنده ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وقال ابن إسحاق: وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما وصف الله من الخوف الشديد لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم. قال: ثم إن نعيم بن مسعود بن عمرو بن نيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن قلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله،

ذات يوم من عشاء، فأشار إلي أن تعال، فجاء فقال ما وراك؟ فقال إنه قد بعثت قريش وغطفان إلى بني قريظة يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم فيناجزوك. فقال البنو قريظة نعم، فأرسلوا إلينا بالرهون. وقد ذكر كما تقدم أنهم إنما نقضوا العهد على يدي حبيب بن أخطب بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم توثيقة. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسر إليك بشيء شيئا فلا تذكره. قال إنهم قد أرسلوا إلي يدعونني إلى الصلح وأردوا بني النضير إلى دورهم وأموالهم. فخرج نعيم بن مسعود عامدا إلى غطفان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وعسى أن يصنع الله لنا. فأتى نعيم غطفان وقريشا فأعلمهم، فبادر القوم وأرسلوا إلى بني قريظة عكرمة وجماعة معه، واتفق ذلك ليلة السبت يطلبون منهم أن يخرجوا للقتال معهم. فاعتلت اليهود بالسبت، ثم أيضا طلبوا الرهون توثيقة، فأوقع الله بينهم واختلفوا. قلت قال ابن كثير رحمه الله جل وقد احتمل أن تكون قريظة لما يأس من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الصلح على أن يرد بني النضير إلى المدينة، والله تعالى أعلم. قال ابن اسحاق فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق من جماعتهم دعا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فبعثه إليهم ينظروا فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلا. قال ابن إسحاق فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال قال رجل من أهل الكوفة الحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يا أبا عبد الله رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله كنا نجتهد. قال والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولا حملناه على عناقنا. قال فقال حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟ فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد، فلما لم يكن أحد دعاني فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني رضي الله تعالى عنه. فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يفعلون، لا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت من أنت؟ قال فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، إن قد هلك القراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما تطمئن لنا قدر، ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جملي وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عقاله إلا هو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في مرت لبعض نسائه مراجلا، فلما رآني أدخلني إلى رجليه صلوات ربي وسلامه عليه وطرح علي طرف المرط، ثم ركع وسجد وإني لفيه. فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين لبلادهم. وهذا منقطع من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في صحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التميمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال له رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة أنت كنت تفعل كذا؟ قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ألا رجل يأتيني بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يجبه منا أحد، ثم الثانية ثم الثالثة مثله ثم قال يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم رضي الله تعالى عنه، فقال ائتني بخبر القوم لا تتعرم علينا، فقال فمضيت فكأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد قوسي وأردت أن أرميه، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعرم علي ولو رميته لأصبته، فرجعت كأنما أمشي في حمام، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابني البرد حين رجعت وكررت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسني من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى الصبح، فلما أصبحت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا نومان. وقد روى الحاكم والحافظ البياقي في الدلالة هذا الحديث مبسوطا من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة، قال ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه وأما والله لو كنا شهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه لا تمنوا ذلك، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود، وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا، وقريظة اليهود واليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا، وما أنت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها، في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه، فجعل المنافقون يستأذنون النبي صلوات ربي وسلامه عليه ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، فما يستأذن أحد منهم إلا أذن له ويأذن لهم يتسللون، ونحن 300 ونحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه رجلا رجلا حتى أتى علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي رضي الله تعالى عنه، قال فأتاني وأنا جاس على ركبتي، فقال من هذا؟ فقلت حذيفة رضي الله تعالى عنه، فقال حذيفة، فتكاثرت بالأرض، فقلت بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم، فقال قم رضي الله تعالى عنه، فقمت، فقال إنه كائن في القوم خبر فأتيني بخبر القوم، قال وأنا من أشد الناس فازعا وأشدهم قرا، قال فخرجت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته، قال فوالله ما خلق الله فزعا ولا كرا في جوفي إلا خرج من جوفي فما أجد فيه شيئا، قال فلما وليت قال يا حذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حتى تأتيني، قال فخرجت حتى دنوت من عسكر القوم، نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيديه على النار ويمسح خاصرته ويقول الرحيل الرحيل، ولم أكن أعرف أن أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كنانتي أبيض الريش فأضعه على كبد قوسي لأرميه به في ضوء النار، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحدثن فيهم شيئا حتى تأتيني، فأمسكت ورددت سهمي إلى كنانتي، ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس مني بنو عامر يقولون يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم، وإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا، فوالله إني لا أسمع صوت الحجارة في رحالهم وفرشهم الريح تضربهم بها. ثم خرجت نحو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فلما انتصفت بالطريق أو نحو من ذلك، إذا أنا بنحو من 20 فارسا أو نحو ذلك معتمين، فقالوا أخبر صاحبك أن الله قد كفاه، قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل في شملة يصلي، فوالله ما عدا أن رجعت فراجعني القر، وجعلت أقرقف رضي الله تعالى عنه، فهما إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وهو يصلي، فدنوت منه فأسبل علي شملته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حسب أمر صلى، فأخبرته الخبر القوم، أخبرته أني تركتهم يرحلون، قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني الآية كلها إلى قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، أي صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي أرسل عليهم والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله إليهم وكفى الله المؤمنين القتال. أي لم يحتاجوا إلى منازلة ومبارزة، بل صرف القوي العزيز بحوله وقوته. لهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، والنصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. وفي قوله: وكفى الله المؤمنين القتال، إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبينهم، وهكذا وقع. ولم ترجع قريش بعدها إلى حرب المسلمين كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله. فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. قال: فلم تغزوهم قريش بعد ذلك، وكان يغزوهم بعد ذلك حتى فتح الله عليه مكة. وهذا بلغه من ابن إسحاق. وقد قال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن عن سفيان، حدثني إسحاق، سمعت سليمان بن صور ودنيا رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا. وكذا رواه البخاري من حديث إسرائيل وسفيان الثوري كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي عن سليمان بن صورت به. قال ابن إسحاق: واستشهد من المسلمين يوم الخندق 6، 3 من بني عبد الأشهل، وهم سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه، وستأتي وفاته مبسوطة، وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو، عبد الله بن سهل، والطفيل بن النعمان، وثعلبة بن غنم الجشميان السلمياني، وكعب بن زيد النجاري، وأصابه سهم غرب فقتله. قال: وقتل من المشركين 3 وهم منبه بن عثمان بن عبيد بن السباك بن السباك بن عبد الدار، أصابه سهم فمات منه بمكة، ونفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هنالك، وطلبوا جسده بثمن كبير كما تقدم. عمرو بن عبد ود قتل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قال ابن هشام: حدثنا الثقة انه حدث عن الزهري انه قال: قتل علي يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه حسن بن عمرو. قال ابن هشام: يقال عمرو بن عبد ود ويقال عمرو بن عابد. قال رحمه الله عز وجل: غزوة بني قريظة. قال: غزوة بني قريظة. قال: فصل في غزوة بني قريظة وما أحل الله تعالى به من البأس الشديد مع ما أعده الله تعالى لهم من في الآخرة من العذاب الأليم، وذلك لكفرهم ونقضهم العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وممالاتهم الأحزاب عليه، فما أجدى ذلك عنهم شيئا وباءوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قدير. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا عبد الله، حدثنا موسى بن عقبة عن سالم ونفعنا عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو والحج والعمرة بدأ فيكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون سيدون لربنا حامدون، صدق الله وحده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: الحد. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة، والمسلمون وضعوا السلاح. فلما كانت الظهر أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنا الزهري معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة علي قطيفة من ديباج، فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح بعد، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا: فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثني ابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما رجع لما رجع النبي صلوات ربي وسلامه عليه من الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه. فاخرج إليهم. قال: فإلى أين؟ قال: هنا. وأشار إلى بني قريظة، إلى بني قريظة. فخرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه إليهم. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل يغتسل، وجاء جبريل فرأيته من خلال الباب قد عصب رأسه الغبار، فقال: يا محمد، أوضعتم أسلحتكم؟ فقال: ما وضعنا أسلحتنا بعد، انهد إلى بني قريظة. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى، حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن لان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعني في زقاق بني غنم من مواكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جواري بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي العصر حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي. لم يرد منا ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف أحدا منهم صلوات ربي وسلامه عليه. وكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. وقال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر وأبو بكر أحمد بن الحسن قد قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن خالد بن خالي، حدثنا بشر بن شعيب عن أبي قال: حدثنا الزهري، أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عمه عبيد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر، فتبدله جبريل عليه السلام فقال: عاذيرك من محارب، ألا أراك قد وضعت اللائمة وما وضعناها بعد. فوثب النبي صلوات ربي وسلامه عليه فازعا، فعزم على الناس ألا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بنو قريظة. قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بنو قريظة حتى غربت الشمس، فاختصم الناس عند غروب الشمس. فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم علينا ألا نصلي حتى نأتي بنو قريظة، فإنما نحن في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس علينا إثم. وصلى طائفة من الناس احتسابا، وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس، فصلوا حين جاءوا بني قريظة احتسابا، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. ثم روى البياقي من طريق عبد الله العمري عن أخي عبيد الله عن القاسم بن محمد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، فسلم علينا رجل ونحن في البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فازعا، وقمت في أثري فإذا بدحية الكلبي، فقال: هذا جبريل أمرني أن أذهب إلى بني قريظة. قال إلى بني قريظة إلى بني قريظة وقال: قد وضعتم السلاح، لكن لم نضع طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد. حين ذلك حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا وقال لأصحابه: عزمت عليكم ألا تصلوا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة، فغربت الشمس قبل أن يأتوهم. فقال الطائفة من المسلمين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن تدعوا الصلاة، فصلوا. وقال الطائفة: والله إن لفي عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علينا من إثم. فصلى الطائفة ما أنا محتسب، وترك الطائفة ما أنا محتسب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واحدا من الفريقين. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر المجالس بينه وبين بني قريظة، فقال: هل مر بكم أحد؟ فقالوا: مر علينا دحيات الكلبي على بغلة شابة تحته وتقطيفة ديباج. فقال: ذلك جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. فحاصرهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر أصحابه أن يستروا بالجحف حتى يسمعهم كلامه، فنادهم: يا إخوة القردة والخنازير. فقالوا: يا أبا القاسم، لم تكن فحاشا. فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكانوا حلفاءه فتركهم وكانوا حلفاءه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونسائهم. قال رحمه الله عز وجل: هذا الحديث طرق جيدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. وقد اختلف العلماء في المصيب من الصحابة يومئذ من هو، بل الإجماع على أن كل من الفريقين مأجور ومعذور غير معنف. فقال طائفة من العلماء الذين أخروا الصلاة يومئذ عن وقتها المقدر لا حتى صلوا في بني قريظة هم المصيبون، لأن أمرهم يومئذ تأخير صلاة خاص فيقدم على عموم الأمر في وقتها مقدر لا شرعا. قال أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب السيرة: وعلم الله أن لو كنا هناك لم نصلي العصر إلا في ابن قريظة ولو بعد أيام. وهذا القول منه ماشي على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر. وقال طائفة أخرى من العلماء: بل الذين صلوا الصلاة في وقتها لما أدركتهم وهم في مسيرهم هم المصيبون، لأنهم فهموا أن المراد إنما هو تعجيل السير إلى ابن قريظة لا تأخير الصلاة، فعاملوا بمقتضى الأدلة الدالة على أفضلية الصلاة في وقتها في أول وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أراد. ولهذا لم يعنفهم صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حولت إليه يومئذ كما يدعيه أولئك. وأما أولئك الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهموا، وأكثر ما كانوا يؤمرون بقضاء وقد فعلوه. وأما علي رضي الله تعالى عنه، وأما على قول من يجوز تأخير الصلاة العذر للقتال كما فهم البخاري، حيث احتج على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتقدم في هذا، فلا إشكال على من أخر ولا على من قدم، والله تعالى أعلم. قال ثم قال رحمه الله عليه: قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومعه رايته وابتدرها الناس. وقال موسى بن عقبه في مغازيه عن الزهري: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغتسله كما يزعمون قد رجل احد شقيه، اتى جبريل عليه السلام على فرس عليه لأمته حتى وقف بباب المسجد عند موضع الجنائز، فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال له جبريل: غفر الله لك، أو قد وضعت السلاح؟ قال: نعم. فقال جبريل: لكن لم نضعه منذ نزل بك العدو، وما زلت في طلبهم حتى عزمهم الله، ويقولون إن على وجه جبريل أثر الغبار. فقال له جبريل: إن الله قد أمرك بقتال بني قريظة، فأنا عامد إليهم بمن معي من الملائكة لأزلزل بهم الحصون، فاخرج بالناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر جبريل، فمر على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألهم فقال: مر عليكم فارسا آنفا؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبي على فرس أبيض تحته نمط أو قطيفة ديباج عليه اللأمة. فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه دحية الكلبي بجبريل. فقال: ألحقوني ببني قريظة. فصلوا فيهم العصر فقاموا فيهم ما شاء فقاموا وما شاء الله من المسلمين، فانطلقوا إلى بني قريظة. فحانت صلاة العصر وهم بالطريق، فذكروا الصلاة، فقال بعضهم لبعض: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تصلوا العصر في بني قريظة؟ وقال آخرون: هي الصلاة. فصلى منهم قوم وأخروا طائفة الصلاة حتى صلوا في بني قريظة بعد أن غابت الشمس، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عجل منهم الصلاة ومن أخرها. فذكروا أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لم يعنف واحدا من الفريقين. فلما رأى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا تلقاه، وقال: ارجع يا رسول الله، فإن الله كافيك اليهود. وكان علي رضي الله تعالى عنه قد سمع منهم قولا سيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ورضي الله تعالى عنهن، فكره علي أن يسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تأمرني بالرجوع؟ فكتمه ما سمع منهم، فقال: أظنك سمعت لي منهم أذى، فامضي، فإن أعدى الله لو قد رأوني لم يقولوا شيئا مما سمعت. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصنهم وكانوا في أعلى، نادى بأعلى صوته نفر من أشرافهم حتى أسمعهم، فقال: أجيبوا يا معشر اليهود يا إخوة القردة، قد نزل بكم خزي الله عز وجل. فحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب المسلمين بضع 10 ليلة، ورد الله حيي بن أخطب حتى دخل حصن بني قريظة، وكشف الله في قلوبهم الرعب واشتد عليهم الحصار، فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنزل، وكان حلفاء الأنصار. فقال أبو لبابة: لا آتيهم حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنت لك. فأتاهم أبو لبابة رضي الله تعالى عنه فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة، ماذا ترى وماذا تأمرنا؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال. فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه وأمره وأمر عليه أصابعه رضي الله تعالى عنه: يريهم أنما يراد بكم القتل. فلما انصرف أبو لبابة رضي الله تعالى عنه سقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة، فقال والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث لله توبة نصوحة يعلمها الله من نفسي. فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد ورزعهما أن ارتبط قريبا من 20 ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر حين راث علي أبو لبابة: أما فرغ أبو لبابة من حلفائه؟ فقالوا يا رسول الله قد والله انصرف من عند الحسن وما ندري أين سلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل أبي لبابة أمرا ما كان عليه. فأقبل رجل من عند المسجد فقال يا رسول الله قد رأيت أبو لبابة ارتبط بحبل من ج... في إلى جزء من جذوع المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصابته بعد فتنة، ولو جاءني لاستغفرت له، وإذ قد فعل هذا فلن أحرقه من مكان حتى يقضي الله فيه ما شاء. وكذا روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وكذا ذكر محمد بن إسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهري، ومثل رواية أبي الأسود عن عروة عن قال ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بئر من آبار قريظة من ناحية أموالهم يقال لها بئر أن، فحاصرهم 25 ليلة فحاصرهم 25 ليلة حتى جاهدهم من حصار، وقذف في قلوبهم الرعب. وقد كان حيي بن أخطب دخل معهم حصنهم حين رجعت معهم قريش وغطفان وفال كعب بن أسد فيما كان عاهده عليه. فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجيزهم، قال كعب بن أسد: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترونه، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا بما شئتم منها. قال: وما هن؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. فإذا أبيتم قال فإذا أبيتم علي هذه فلنقتل أبناءنا ونسائنا، ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين بالسيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن أهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. قالوا: أنقتله على المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذه فالليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قال: نفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عنك من المسخ. فقال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما، ثم أنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بن عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس، نستشيره في أمرنا. فأرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقي أن الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدمي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد العمود من عمده، وقال: لا أبرح مكان حتى يتوب الله علي ما صنعت، وعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا، ولا أري في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. قال ابن هشام: وأنزل الله فيه. قال سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبي قتادة: قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. قال ابن هشام: قام مرتبا 6 ليال تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحل حتى يتوضأ ويصلي ثم يرتبط حتى نزلت توبته، في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وقول موسى بن عقبة أنه مكث 20 ليلة مرتبطا به أشبه، والله تعالى أعلم. وذكر ابن إسحاق أن الله أنزل توبته على رسوله من آخر الليل وهو في بيت أم سلمة، فجعل يبتسم، فسألته أم سلمة فأخبرها بتوبة الله على أبي لبابة، فاستأذنته أن تبشره، فأذن لها فخرجت فبشرته فثار الناس إليه يبشرونه. وأراد أن يحله من الرباط، فقال والله لا يحلني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر حله من رباطه رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة بن سعية وأسد بن سعد وأسد بن عبيد وهو نفر من بني هادل ليسوا من بني قرظة ولا النضير، الناس أبوهم فوق ذلك، هم بنو عم القوم، أسلموا في تلك الليلة التي نزلت فيها بني قرظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعد القرظي فمر بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وعليه محمد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رأوا قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعد بن سعدة. وكان عمرو قد أبى أن يدخل في بني قرظة في غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أغدر محمد أبدا. قال محمد بن مسلم: حين عرف اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. ثم خلى سبيله فخرج على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. فذكر شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه، وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برمات فيما أوثق من بني قريظة، فأصبحت رمته ملقاة ولم يدر أين ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المقالة: والله تعالى أعلم أي ذلك كان. قال ابن إسحاق: فلما أصبح ونزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نكتفي بهذا القدر، لأن صلاة الظهر قد دخلت، ونكمل نكمل الكلام على غزوة بني قريظة أيضا الحلقة القادمة مع وفاة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. نقف على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة، نقف على حكم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في حكم بني قريظة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا وينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خلاص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.